الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. سهل لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أما بعد إخواني، نقف اليوم مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة. الحديث رواه معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك، ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ قوله يعملون. ثم قال النبي لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الذي يجمع كل هذه القضايا؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه، يعني أشار إلى لسانه، وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فتلك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم؟ رواه الإمام الترمذي وقال: حديث صحيح. هذا الحديث يا أخواني، لو أراد المسلم أن يعني يقف عنده وقفات ليستنبط منه الفوائد العظيمة الجليلة العقدية والفقهية والتربوية، لوجدت أن هذا الحديث تضمن فوائد كثيرة. من أولى هذه الفوائد علو همة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يا إخوتاه، هممهم عالية، هممهم عالية في تحصيل الخير والسؤال عن جوامع الخير واجتناب منابع الشر والفساد. وهذا يتجلى في هذا الحديث من خلال نقاط عدة. الأمر الأول، معاذ رضي الله تعالى عنه لم يسأل عن أمر يحقق له العشر حسنات أو العشرين حسنة أو ثلاثين أو الأربعين أو ما شابه ذلك، لا لا لا، بل إن معاذ همته أعلى من ذلك بكثير، يريد عملا من خلاله يفوز بالجنة وينجى من النار أو ينجو من النار، لذلك سأل. وهذا يا إخواني إن دل فلا يدل إلا على سمو مطالبهم ونبل أهدافهم ومقاصدهم رضوان الله عليهم أجمعين. فما كانوا يسألون النبي الدنيا ولا شؤون الدنيا ولا يهمهم الدنيا ولا قضايا الدنيا، بل كان همهم الوحيد أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قضايا وعن أعمال من خلالها يفوزون بالجنة وينجون من نار. الأمر الثاني أيضا من خلال سؤال معاذ، معاذ رضي الله تعالى عنه كان النبي يحبه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه وزنه، يعطيه قدره. لذلك كلنا نعلم الشخص الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليكون معلما هناك في اليمن، ومربيا وواعظا وذاكرا ومفتيا وحاكما، من هو؟ معاذ. معاذ رضي الله تعالى عنه هو الذي اختاره النبي، لأن معاذ يا إخوة كان من فقهاء الصحابة ومن علماء الصحابة، فجدير أن يسأل مثل هذا السؤال، لا يستغرب ولا يستعجب أن يسأل معاذ مثل هذا السؤال، لأنه رضي الله تعالى عنه كان من فقهاء الصحابة. الأمر الثالث أيضا الذي يدلك على أن همم الصحابة عالية، الصحابة ما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتثقفوا، أو يعني أن يصبح عندهم أحكام، أو أن يصبحوا على دراية ومعرفة بمثل هذه الأمور فحسب، لا لا، الصحابة كانوا رضوان الله عليهم أجمعين ما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضية إلا من أجل العمل والتنفيذ، إلا من أجل العمل والتطبيق، ليس من أجل أن تكون معرفة هنا في الذهن والدماغ والعقل، لا لا لا أبدا، من أجل أن يطبقوا، من أجل أن يعرفوا يتعلموا من النبي، ثم بعد ذلك يكون التطبيق. واقرأ سيرة الصحابة لن تجد صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله سؤالا ثم أجاب النبي عن ذلك السؤال، ثم تجد بعد فترة من الزمن انقطع هذا الصحابي عن العمل. مستحيل هذا الكلام، مستحيل أن تجد صحابي رضوان الله عن الصحابة أجمعين يسأل سؤالا ثم يجيب النبي الصحابي ذلك الجواب ثم يتخلى عن ذلك العمل. خذ على سبيل المثال الصحابي الجليل وكان عمره 6 سنوات، عمرو بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، لما كان النبي يعلمه آداب الطعام قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أين الشاهد؟ يقول عمرو رضي الله تعالى عنه فوالله ما زالت تلك طعمتي بعده. شايفين يا أخوان إيش الفرق بينه وبين الصحابة؟ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتعلمون من أجل أن يطبقوا ومن أجل أن ينفذوا، فحري بنا أن نقتدي بهم وأن نأتسي بهم وأن نتخذهم قدوة لنا، فتمثلوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الأمر الثاني أخواني أو الوقفة الثانية، الفوز بالجنة والنجاة من النار لا تكون إلا بعمل، الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يكون إلا بعمل. وهذا الأمر فيه رد على فرقة ضلت ألا وهي فرقة المرجئة. هؤلاء المرجئة يقولون لا مشكلة أن تأتي الله عز وجل يوم القيامة بلا صلاة بلا صيام بلا زكاة بلا حج بلا صدقات بلا أعمال بلا طاعات، المهم أن يكون قلبك نقيا نظيفا. هذا الحديث وكثير من النصوص ترد على هذه الفرقة الضالة، لا بد من العمل يا أخواني، لا بد من العمل. لذلك معاذ ماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل، قال يا رسول الله دلني أخبرني أعلمني أنبئني عن عمل، هنا الشاهد، يدخلني الجنة ويباعدني من النار. طبعا هنا قد يشكل على بعض الإخوة الذين يقرؤون في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يسأل أو قد يشكل الحديث الآخر عند البعض فيقول يا شيخ طيب كيف تقول أن العمل سبب لدخول الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته. الجواب عن هذا الإشكال يا أخواني، لا إشكال ولا تعارض، دخولك الجنة هو محض فضل من الله ورحمة. والله يا إخوة لولا رحمة الله عز وجل بنا ولولا فضل الله عز وجل بنا ما هدانا إلى الإسلام، ولا دلنا الله عز وجل على العقيدة السليمة، ولا أرشدنا إلى هذه الطاعات. فالله عز وجل يريد الرحمة بك، والله عز وجل لطيف بعباده، فهذا كله من لطف الله عز وجل بعباده، وهذا من فضل الله عز وجل. فدخولك الإسلام هذا محض توفيق من الله وفضل من الله ومنه. الأمر الثاني أن العمل أو أهل الجنة في الجنة يتفاوتون بسبب أعمالهم، لن يكون أهل الجنة في الجنة على درجة واحدة، بل إن في الجنة بين الدرجة والدرجة 100 عام، بين الدرجة والدرجة الواحدة. طيب ما الذي ميز زيد على عمر؟ عمله الصالح، عمله الصالح هو الذي جعله يرتقي هذا المرتقى. بل إنك لتجد بعض المسلمين يكونون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يوم القيامة، يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كله بسبب العمل يا أخوان، هذا كله بسبب العمل. إذا لا مشكلة في ذلك. لكن يا أخواني، مهما كان المقصود عظيما ومهما كان المطلوب عظيما وصعبا، إلا أن الله عز وجل ييسر هذا المطلوب ويسهل هذا المقصود. لذلك لما أجاب النبي معاذا قال له: لقد سألت عن ماذا؟ عظيم، لكن هذا العظيم يصبح يسيرا. قال: لكنه يسير على من يسره الله عز وجل عليه. فيا إخوة، نستفيد هنا فائدة: المسلم عليه ألا يستبعد المطالب العالية. يعني بعض الناس ينتابهم القنوط واليأس، يقول: أين أنا من دخول الجنة؟ أين أنا من يعني أن أنال منزلة عالية في الجنة؟ أين أنا من أن أصل إلى مرتبة أولئك الصحابة، أولئك الصديقين، أولئك الشهداء؟ لا يستبعدن أحد منا تلك المراتب العالية وتلك المنازل العالية، بل إنك عليك أن تجتهد، عليك أن تبذل أسباب النجاح، عليك أن تخلص النية حتى تصل إلى تلك المراتب. وهذا الأمر إن صدقت النية ستصل بإذن الله تبارك وتعالى، لأن من صدق الله صدق، من كان صادقا مع الله عز وجل، من كان مخلصا، من كان صادقا النية لا بد أن يصل يا إخوتاه. لذلك شوف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كانت، وهذا الأمر يتعلق بالهمة العالية، صحابي من صحابة النبي واسمه ربيعة بن كعب الأسلمي، قال: يا رسول الله، طبعا جاء النبي يوما بماء الوضوء، فقال له النبي: سلني يا ربيعة، سل ما شئت. فقال: يا رسول الله، وأراد أن يكسبها فرصة حتى يسأل النبي سؤالا عظيما، وهذا يدل على الهمم العالية عند الصحابة. صحابة لا يريدون الجنة فحسب، يريدون أعلى من ذلك بكثير. فقال ربيعة رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، يعني أريد أن أكون معك، أريد أن أرافقك في الجنة. قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: لا أريد غير ذلك يا رسول الله. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. فلا ييأسن أحد منا يا أخوتا. صحيح أن التوفيق للعمل الصالح هذا فضل من الله عز وجل ورحمة، والله هو الموفق، والله هو الذي يعينك. لذلك ينبغي عليك عبد الله أن تسأل الله على الدوام أن يدلك وأن يوفقك للعمل الصالح، ثم إذا وفقت إلى العمل الصالح ينبغي عليك أن تدعو الله عز وجل على الدوام وباستمرار أن يثبتك الله على هذه الطاعة وأن تموت على تلك العبادة. لذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ اليوم جزاه الله خير تكلم عن باب الذكر، كانت من جملة أذكار الصباح التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم في كل صباح، يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. فكان النبي مع أنه في درجة النبوة يسأل الله عز وجل أن يوفقه لعمل صالح في كل يوم، في كل يوم. ثم إنني يا أخوة أرى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أجاب معاذ عن سؤاله العظيم اللي هو دخول الجنة والنجاة من النار، ركز النبي على أصول الدين وأركان الإسلام التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: الشهادة والأركان الأربعة اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه الأصول وهذه الأركان هي من أهم أسباب دخولك عبد الله الجنة والنجاة من النار. ثم إني أنبه إلى أمر يا أخوة، قد يعتقد البعض أن التقرب إلى الله بالنوافل أفضل من التقرب إلى الله بالفرائض، وهذا خلل في الفهم، هذا من المفاهيم المغلوطة عند كثير من الناس. يعني بعض الناس يا أخواني تجده مشغل بالمستحبات والأمور التي استحبها الإسلام وهي جيدة، لكنك تجد أنه في نفس الوقت مفرط، مضيع للواجبات، مقصر في الواجبات. لا ينبغي أن يعني أن يتقرب إلى الله عز وجل بمثل الفرائض. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه، حديث صحيح، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما لا يرضى مما افترضته عليه. فالفريضة والواجبات هي أفضل ما تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. لذلك ركز النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يجيب معاذا على هذه الأصول وعلى هذه الأركان. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب معاذا هذا الجواب ويذكر، يريد أن يعطيه فائدة أعظم من هذا الجواب. لذلك قال له، أسأله أسئلة كثيرة: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أخبرك برأس الأمر؟ ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له: ألا أخبرك أو ألا أدلك على أبواب الخير، ذكر ثلاثة أعمال. والقاسم المشترك بين هذه الأعمال الثلاثة تعلمون ما هو يا أخوة؟ الصيام والصدقة وصلاة الرجل، قيام الرجل الليل في ظلام الليل. القاسم المشترك أن هذه الأعمال الثلاثة هي من أعمال السر، هي من أعمال السر، وأعمال السر حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وركز عليها. والله يا إخوة، القلب لا يلين والنفس لا تزكو إلا بمثل هذه الأعمال. عليك أن يكون بينك وبين الله خفية من العمل الصالح الذي لا يطلع عليه لا زيد ولا عبيد. عليك أن تخص نفسك بطاعات السر، لذلك ركز عليها النبي عليه الصلاة والسلام. الصيام لا يطلع عليه إلا الله، والصدق ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وصلاة الرجل في جوف الليل، السلف يا أخواني كان أحدهم يقوم الليل وزوجته إلى جنبه لا تعلم بقيامه، لا تعلم بذلك القيام، كانوا يحرصون على عبادات السر. فعبادات السر عظيمة، علينا أن نركز عليها، هذه هي التي تلين قلبك، عبادات السر. لذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تنوع في الطاعات والعبادات، لا تركز على عبادة واحدة، بل إنه هناك صوم، هناك صلاة، هناك زكاة، هناك حج، هناك أعمال طاعات كثيرة لا بد أن يلتزم بها العبد. ثم إني أنبه يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، هذه وقفة من الوقفات، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أمرا يحتاجه كل مسلم: لا بد لك يا عبد الله وأنت في مسيرة دربك إلى الدار الآخرة، إلى الفوز برضا الله والجنة، لا بد أن يكون عندك فقه يسمى فقه مراعاة مراتب الأعمال. لا بد أن تراعي الأعمال وترتب الأعمال، تبدأ بالأهم ثم المهم. والمشكلة في الأمة اليوم يا أخوة، الخلط اللي صار في الأمة والضلال والانحراف والزيغ هذا الذي نراه في الأمة، أن الأمة ما عادت تراعي هذا الفقه وهذا المبدأ النبوي الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أن نراعي فقه ما يسمى بمراتب الأعمال. لذلك قال لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر؟ عموده ذروة سنامه. لماذا رتب هذا الترتيب؟ حتى لا يأتي آت في الأمة، وهذا موجود في الأمة. يعني اليوم تجد بعض الخوارج يقولون الجهاد أعظم من الصلاة، وهذا خلل في الفهم. الصلاة تقدم على الجهاد، كيف هؤلاء يفهمون هذا الفهم يا أخوة؟ هذا فهم مغلوط. لا بد أن تراعي الأمة هذا المبدأ النبوي العظيم، أن نرتب الأمور كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقدم المفضول على الفاضل، ولا نقدم الأدنى على الأعلى، ولا نقدم النافلة على الواجب وعلى الفرض. عندها والله تسلم الأمة من كثير من الأمور التي وقعت فيها. طبعا الحديث فيه فوائد أكثر من ذلك بكثير، يعني أختصر أخيرا فأقول، ظهر جليا في هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهذا يا أخواني يحتاجه كل معلم مع طالبه. هنا في الحديث لو أردت أن تقف على الأمور التربوية، الأمور التي أساليب التعليم التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، والله لوجدت العجب العجاب. في حديث واحد استخدم النبي أساليب كثيرة، استخدم التشويق، أسلوب التشويق، ألا أدلك، ألا أخبرك، ألا هذا كله يدل على التشويق والحث والترغيب والإغراء. أيضا من الأساليب التربوية التي استخدمها النبي الثناء على صاحب السؤال الجيد. لذلك لما سأل معاذ هذا السؤال قال لقد سألت عن عظيم. عندما يسألك طالبك سؤالا جميلا، وعندما تسمع أيها الشيخ سؤالا من أحد الناس، أثني على الثاني، قل جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، اللهم بارك، ما هذا الذكاء، والله لولا حرصك ما سألت هذا السؤال. لذلك ينبغي أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ يا أخواني. والنبي استخدم لغة الجسد، ولغة الجسد لا بد من استخدامها أثناء التعليم. لذلك لما أشار وقال لمعاذ، أشار إلى لسانه، قرن بين القول والفعل اللي هو لغة الإشارة أو لغة الجسد كما تسمى. هذا الأمر يجعل الآخرين يستوعبون أكثر ويفهمون أكثر. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أخذوا هذا المبدأ من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه لما سئل عن وضوء النبي، يعني كيف كان يتوضأ النبي، فقال لمن سأله ثم دعا بماء وضوء وتوضأ، وقال بعد نهاية الوضوء لقد توضأت لكم كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، أي علم السائل بالقول وبالفعل. وهكذا ينبغي علينا أن نعلم أبنائنا يا أخواني. إذا أردت أن تعلم أولادك الوضوء علمهم بالقول والفعل، إذا أردت أن تعلمهم الصلاة علمهم بالقول والفعل، وهكذا كل الأعمال. لا بد أن تربط الأقوال بالأفعال. والأشياء الكثيرة التي يعني لولا أن الجوهر لا أحببت أن أكلمكم أكثر عن الفوائد التي يمكن أن نقف عليها، لكن حسبي أن أقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.